على الأزهر الله أكبر رم الدنيا كمن وأكثر أول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصري بيت بعد سلام الكمين يا هلا مش تقلي مسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء كل الاستدلال انما يشبه لمن يشبه حكما يعني يكون تصديق مش تصور من يريد ان يحدث معنى او ان يدرك مخرجا ادراك المطلق اسمه تصور كتاب وطن سمكة مؤمن دين مسجد كيف المطلوب تقديم التعليم عند التصور يجب ان يساق التعليم سواء كان هذا التعليم تعريفا بموجود حقيقي هو الذي يسمى حد حقيقي او رسم حقيقي او مفهوم ذهني من مفاهيم كما نقول في ذلك الأشياء تبين على مستوى المفاهيم يعني ليس لها وجود في الواقع ولكن لها وجود في العالم العلمي معنى محدث تلتزم به على مستوى البحث وما تسوقه من أحكام يرجع إليه ولا تغير هذا المجموع على مستوى البحث كله وإلا اضطربت المعاني ولم يحصل ما يسمى بالاتساق اتساق في البحث العلمي يعني وحدة النظام الدينامي في البحث كله ليس فقط هذا ووحدة الأحكام لا تصدر حكما في مكان معين ثم تصدر نقيضه في موضع آخر من البحث فهذا يخالف ما يسمى بالاتساق في مبادئ أساسية للبحث العلمي تعتبرها أخلاقيات تعتبرها إجراميات تعتبرها منع البحث هي المناهج البحث الحقيقية وليس يقول لك أنا سوف أسمع في بحثي هذا المنهج التاريخي التحليلي كل ذا كلام من الراسل من وراء جبريل لأنه غالبا لا يكون مجرد دعوة ثلاث لكن المهم هو السلوك الحقيقي للباحث وأنواع التوثيق والاتساق وعدم التعميم والأمانة، الأمانة غير التوثيق، الشيخ توجه لهذا، إنما الأمانة ممكن تأخذ رأي الآخرين أو تتلاعب بالأشياء وتنسبها إلى نفسك. فهذه من أصول البحث العلمي وهذا التقرير له كتاب اسمه المنطق وناهج البحث وأرجو أن يعاد تبعته ولكني سأقول إليه بعض الفصول المتعلقة بمناهج البحث في العلوم الشرعية الإسلامية وربما أقوم إليه فصلا عن كيفية يعني الذهوب العملي للبحث كيف تكتب البحث مش بطريقه كيف تكتب بحثا او رساله لا انما نصائح عمليه تتعلق بطريقه الكتابه وانواع المراجع وما يجب على الباحث من كلام يقول في الوقت هو السلوك الحقيقي للباحث وما نسميه بالحس البحثي يعني الحس البحثي يعني رهافه الحس عند الباحث بحيث يتوقع الأسئلة التي في مشاكل وفيه يعني هو يحس أن هنا في مكان اعتراض ما حدش اعتراض عليه إنما وفيه فقط لأنه يمكن أن يفرض عليه الكسر. فالحس البحثي هو أن تتوقع من الأسئلة ما تقول كلام الواضح، ولكن يمكن أن يجد. فكانت تمر عليهم هم استراد مش بحث. طيب الحس البحثي ليس بالوحافة أو الدقة، أنت معايا نحن في الماليز أنا وراك لما تبقى مصري. المصري هو القلق وليس الهادئ المستقر. فكذا انا لا اعرف كيف في اول الرساله وبعدين كل كلام. المهم هو اتباع القيم الاساسيه في البحث العلمي، وان يتمتع الباحث بهذه الظهارات في شعوره وحسه، بحيث ما يمكن ان يتوقعه العقل وما يمكن ان يريده الاخرون، وما يمكن ان ينشأ في عقول الآخرين من شكوك أو أوهام حول كذلك يبنى الخلاصة وأنتم بمعنى. ولذلك قال المشايخ إن التحقيق في البحث العلمي أن تسوق به في مثال تحتفظ به، أن تسوق الرأي بدليل جعلنا في كل العلوم تحقيق، يعني أنك أنت نسمع قليلا وإنما تعرف الحكم ودليلها. فصياغة الحكم مع الدليل هو التحقيق، لكن يكتفى بغير المختصين أن يشوف أي دليل ولو دليل إجمالي، ولم يقدر على بيانه، لكن العالم لازم يشوف الحكم ويشوف الدليل ويبين الدليل ويبين الشبهات الواردة على الدليل ويرد على تلك الشبهات ويمكن أدلة الخصوم المعارضة لدعوات أضحى اللي هو الدليل عليه الذارعة. يا رب كيف ما هو الدليل وما عناصره الأساسية وما لا يشبه التي يمكن أن ترد عليه وما الرد على تلك الشبهة وكيف يقتل أبينا تخصمه. نقول المقصد الثالث الاستدلال، كل ثلاث حاجات وهرب بسرعة كل ذلك انتشر البعض مش مشكلة الدين هو حصل ولا لا؟ طلع قصيدة أن اعتلت من الاستدلال الانتقال من الحكم الكلي إلى الجزء الصغير يعرف في جمع جزئياته وانه ينطبق عليه نفس الحكم العام. كيف لما بتقول كل انسان حيوان وكل حيوان متحرك يتعلق مع الموت يعني، وهو ان الانسان متصف بالحياه قد سهله، لكن عنده قاعده عامه بتقول كل حيوان يتحرك من مظاهر الحياه الحركه ومن مظاهر الموت أو الجمالات التي لا حياة فيها على الحرارة. يمكن أن تنتج مع الناس، بس المفروض أنك تنتقل بها من هذه الفرقة الكلية التي تنطبق على الجزء إلى تطبيقها على جزئياتها، الجزء اللي هو داخل في كلية أعم منه كدخول النوع في الجنس أو دخول الأفراد تحت النار إلى آخره. هذا خلاف سادس. ولذلك قالوا إن المنطق الأرشد لا يأتي بعلم الجديد. المعلومة الأساسية هي يعني هو فعلا أسلوب جديد للعرض لإقناع الغير للاستدلال وليس للاكتشاف. اكتشاف الحقائق ده عايز طريقة تانية في الحقيقة، إنما ده مش أول. ولذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون لأول علم أول العلوم الإسلامية علم اللغة أو علم النحو وعلم الفقه، ثم توالت نشأة العلوم بعد ذلك. فالفقهاء هنشوف الطريقة بتاعتها في سوء التمثيل، قياس التمثيل صيام القلب يبكي بدون تسخين واكتشاف، لأنه هو بطريق سلام الحديث التي تسأل الحاجة وترجع تقول لغاية ما تعرف ايه السبب، ايه العلم، ايه العلاقة، العلم ذات العلاقات. والعلاقة هي اللي بتقول لها العلم، العلم في وصف المشترك بين الأصل الحاجة هنا وكل الشريعة. وإيه معنى المشترك؟ هاي مش كل الشريعة، إذا ما عرفش أصول الفقه لا جماعة. عاوزين نعرف المدارس الدينية لقد حصل دخول الفقه العالمين. والآن بحمد الله ليس ولا تفقه مسقط بعد الاستعاذة وسيف الدين الأمين ومن جاء بعده توحد الطريقة بين المتكلمين من الأصوليين وبين الفقهاء والأحناف منهم. ولكن مش عشان أنا حنفي لا، طريقة الأحناف هي الطريقة الأمين، لأنها هي الانتقال من تتبع الجسميات إلى قانون الكون. أما طريقة المتكلمين فهم تأثروا بالطريقة المنطقية، وهي الانتقال من قاعدة عامة إلى تفاصيل على أي حال. والأولى هي الطارق على طريقة الفقهاء جزء وجزء في المناطق، أي فهم تأثرون بالإبريق من كل إلى جزء إذا فتح فيطلق على الحكم. أما الانتقال من جزء إلى كل فهو طريقة الاستقراء، والاستقراء يبقى تام، يعني انت اذا تتبعت كل افراده او كانت القسمه كما يقال حاصره، يعني كما تقول الانسان اما ذكر او انثى ولو من جهه كذا، او الانسان مثلا اما مسلم او غيره، غير مسلم يعني حاصر يعني غيره يجد في كل حال كذا. فإنت إذا تجمعت كل الأفراد إلى هذه المدة عرفت الأحكام الخاصة في الجزء، لكن مش هو ده استقراء العلم. استقراء العلم قالوا عليه إنه غلب الظن، نعم هو أحيانا يدي يقين قريب أو يعني ظن راجح قريب من اليقين، ولكن ما أكثر نظرية العلمية التي تدهورت بعد ان شرط قانونا غير عاشر ان تكون نظريه وغير ان تغفر تماما. فاذا هو ليس قطعي، يعني القواعد لا تتبعث ابدا. انتم معايا ولا لا؟ مش فاهم كلامي. اسال مرض من القواعد لا تتعارض بالذات، يعني لا ينصبها شيء معارض لها. القواعد لها الادله القطعيه نقليه كانت او عقليه. فلو كان قطعيا لما انتقل انتقاد وتدهور لانه هو استقرار. فالاحكام العلميه هي في اجتهادات الفقهاء، ولذلك هي عندهم تقوم على الاستقرار الغالب وليس الشامل المكتمل. الشامل المكتمل اكتشاف به اجل ولما عرفت كل الاحكام المتعلقه بالاخوان قبلي يرتضي فقط ان يتبع هذه النتيجه التي توصلت اليها في صيغه عامه لبلاد في كلام منطق قبل الوصول الى الذي نكتشفه. ونحن نقول ان مقاسين جديده للعرض وللاقناع والجدل والمغالطه وليس لاكتشاف. هل تفهم مني؟ وعليك ان تفقه ما يسمى بمنطق المعاصر او في اصول المنطق الحديث بأزمة الاستقراء، وهي متصلة بمسألة الاستقراء التام والناقص. لأن أزمة الاستقراء معناها أن الله كان يظن أنه إنما يخضع لقانون موحد والله كان شخصيا موحد. ما أعرفش الكلام صح ولا لا. بص بيسأل اليوم هل صحيح قول بعض العلماء ان العلوم قائمه على الاستقراء الناقص وان الاستقراء التام لا سبيل اليه؟ بل لا عدد اليه ولا تجد من استقرات كل الاشياء. يعني زي واحد قاضي قدامه مع عشرة بالجهل ندرس كل حال المهم أنا أطلع من شيء في قوانين ولا أحكام ولا قطع كلين إن الحكم خاص كل واحد في السنين وقد استمثله إنما القوانين تنفع في اكتشاف حال أو معرفة الحكم الذي يصدق على حالات جديدة لم تكن موضوعا للاستقرار كالحالات المستقبلية أنت لو عملت استقرار كان تعملوا عليه الحالات المتاحة طبعا كان ولا من اللي يحدث المستقبل من أدرار إن بعد سنة أو اثنين إن المية تغلي على درجة 100 ممكن نحصل يكون ان اعتقد ان الوزن اللي هو حاجه ثابته ولكن لما طلعوا لطبقات الجو او طبقات معينه من الفضاء انتهى الوقت هناك في مرحله مجال الاوزان في بين ذلك الاهل المعطوف في الجيل الصوف المتطاير لكي لا يكون له وزن فبالجانب مهما حاول العالم ان يتتبع الجزئيات او المفردات المحكوم عليه سوف يحكم على انه متاح لوقته ومنذ عن حالته ومسيره المستقبل اذا هناك شيء اسمه تفاؤل تقدر تظن ان المذيع في نفسه يحكم غدا وان حسن له ثم لا يجي كل اسبوع غدا بشيء شخص ثاني والواقع انهم كل شيء لما هناك اشياء كثيره في المخ وفي البدن وفي النفس وحقها تحصل لكن في جمله ابو جعفر او هذا علم المخلوقين فلا يعلم العلم المحيط الشامله وحده كما تقدم الا الله سبحانه وتعالى ولكن الاستقاء الناقص يستدل به على الحالات الاخرى التي لم تكن موضوعا في الاستقاء سواء موجوده في الحال او ستكون في الاستقبال او يكون التلامس هذا هو الحال فلدينا ثلاث اشكال انتقال من الكلب يعني شخص عنده حكم عام وصف اليس وان شخص يطبقه يريد ان يطبقه على جزئيات العالم ما يطبق على العالم ما ينطبق عليه هذا موضوع المنطق القديم اللي بيسموه القياس الصوري او الاستطرايشي او الشكلي فورمال لوجيك يعني المنطق الشكلي لكن اذا انتقلت في العرض اذا انت لا اعلم اللي بيسموه عرشي يعني انك تبدا ثم تصبح إذن نشر التعليم نشر التعليم ثم يعني كمية الأداة كده على هذا نجد كمية البنزين في واحدة من نجد فرق واحدة فأنت إن انتقلت من تحت الفوق وما يسمى الجبل الصاعد يعني إلى جنسيات إلى الكليات فأنت مع الاستقرار وإن جئت من فوق إلى تحت وهو جبل الهرم كما يسمى فذلك هو القياس العالي وإن كان على استواء أفقيا فأنت من جزء إلى جزء طب وما تعني من كل إلى كل هل أمور وأظن أن يرجع إلى أحد السابقين سواء الثلاث هل شو جزء؟ إذا سواء من تحت فوق أو من فوق لتحت أو أفقي ولكن بيكل أو لا يكفي واضح الكلام؟ نعم أسمعني قواعد الاستعارة كيف نفرق بين النظريات والقواعد؟ كيف كانت تفرق بين النظريات والقواعد ومتى تتحول النظريات إلى قواعد؟ يعني في سلام العلماء نفس مشاكل العلماء يعني اللي يخش المعاني هم دول اللي بيحولوا يعني او بيكتشفوا النظريه القانون اللي يحكم الظواهر يعني يجي يبين العلاقات بينها. لكن بعد كده بتنتقل من النظريه الى مصطلح اكثر من مجال من مجالات المعرفه حتى اقول لك فضول المعرفه يعني في حاجه تنفع الرياضيات وتنفع الميكانيكا وفي مباشر عامه في لون الوقت فدي تبقى اكثر من نظريه. وبعدين اذا كانت افكار مهميه هي تدل على القرن ومع ذلك بعض القوانين الحضاره يعني في وقت ما يأتي الأول ما أرسلها في طبيعة التطور كان أعطى أنصر يقول لها أنه يعني نام كامل مع نوت أو مادة في الكون أو في الطبيعة في المخلوقات عن مشتبه المخلوقات عن الطبيعة إلا واحدة من المبدع التطور لما ظهرت المشرية صارت الضيط لأنها تخضع لمسائل المعلمية المشرية يعني انت بتقول ده سخيف او كثير او كثير او قليل معناها ما تشتغلش بقى الا بطريقه في الحاجه من حاجه مرتبطه بشيئين اللي احنا بنقول عليها في المنطق سؤال الصغار يعني انت ما تشتغلش ايه اللي مش بتقف مفيش بلوره في اللي بينكم ده اكثر من الموجودات اللي هي قدره خلق القوانين الارضيه انما على الارض فهو يعني بلوه وبلوه لا بلوه لا يفهم حضور إذا بلوه في شيء يجي مسائل معنوية في المعاني وكذلك في الكميات وكذلك في الحركات وكذلك في الأحداث التطوير إلى آخره بل في تفسير الزمن لأن أنت بتقرأ في الزمن لكن أنت في موقع صغير من الوجود لكن هو الحركة اللي هي اللي بتطلع لو أنت يعني كنت بالبكر يقول لك ايه؟ اضواء بعض لن تصل بعد الى القران. وكم مرار الملايين ومليارات السنين ومع ذلك لسه النور لم يقطع في الوقت. اكبر تكلم الشعر الانجليزيه النهارده فده الشعر الضعيف على الشعر. فدي تبقى النظرية لكن لا يعني يأكدوا من هنا أشياء أو يكاد العلماء أن يقولون أنت قانون لكن هذا الذي زرنا قانونا أصبح معاد مقصر من غيره خطر في ناس من الوحدة كما تعدد الأنواع من البداية شواهد أكثر من القرن لأن بدأت من واحد وشأميبا وبعدين لأنه كل العالم يريد وغيرت السفينة ورحت إلى جنوب أمريكا ومش عارف إيه وكل الشواهد انشقاق فكانت اكتشافات في وقت وضعت الناشرة وظنوا أن هذا ينطبق على كل شيء في المنطقة لكن الآن أنا شخصيا كنت في بريطانيا وأعرف الناس يتكلموا عن المؤيدين ومعارضين المعارضين أكثر من المؤيدين حتى عندهم لماذا تطور القانون التطور النظري اصبح نظري مو ممكن يتدرب اليه مدرب قانون صغير في مليون وراء ابن مثلا الكلام الذي سمع عن العلماء فكل شيء فهم به ادرى لكن يقولوا لي في المنطق معنى يا شيخنا لا يغير ما مش على الحديث ما مش في حته اجرائيه يعني في خصوصيات تنين المناهج فمن ضمن المناهج دي يقول لك ايه؟ انه لا يتكلم في مناهج البحث الا عالم يتفلسف او فيلسوف صار عالم يعني انك تقول اسمه ابن مار فرنساوي اسمه ابن مار من الباحثون يعني أسسوا المنطق الحديث من هذه الغير المعاصر التدريب جنوب المعاصر ده كان طبيعي وبعدين كتب صار في المسجد فابتدى يتكلم في ملايين البحث يقول لك ان احنا لا نؤمن احنا نيجي السن بتاع ال الماية أعصاب الحركة فقط. فالمهم ان هذا طبعا الشبوه بعد كده كله خطا، كان كل شيء استمرني ابتدى بعد شويه يميز بين ان هو يحس حركه ويحس الم او شعور او اعصاب حركه واعصاب حس. تفهمني؟ اللي بتوصل والحركة هي تتنفع أرامل حركة جيدة تقوم كده يتكلم بقى مناهج البحث ده كان عالم يعني رجل مشترك المعمل ده مش بقى قادر بقى زي حالتنا دي مستقبلة أو دي مستقبلة المجال يقول لك ايه الكين كتاب حتى الكاف بيدلوش دماغه ده تغير الكاف وتبقى الكاف مثال جديد تخش في ميلاد اخر فتغير موضوع الناقشه يعني المعنى كذا تفهمني؟ يقول لك ايه ده يا تعرف الجنين كويس كما نشر الدراسات كويس اللي هو هذا الامر مكيس ومتواضع فإما أن تكون عالما ثم تتفلسف فلك أن تتكلم في مناهج البحث أن عندك أصول البحث وما عليك إلا أن تحكي تجاربك أن تكون فيلسوفا ولك لابد أن يكون لك صلة لعلم التجريب إنما عشان تتكلم في حالات علم فإن كان لك وإن كان يعني كسر اشتغالك بمنطقة ومناهج البحث إن كان فكر ولذلك قلت لك ودي سؤالك الى غيرك فلعلي ادبتك نسى اشكال لا نعم هل لا يجب الشيء ان يقيم سواء في العقيده او في الطبيعه يا سلام يقول هل لا يوجد شيء في اليقين لا في الطبيعه لا هذا يقيني لا في الطبيعه ما هو مشترك هناك يقينيات عقل لكن ليس هناك يقينيات من قوانين التجريبيه جزء من مريض اللي عندنا عشرة والله على مستوى الأرض لكن ممكن جدا في مناطق أخرى من العالم الماء لا يغلي إلا عن ميلا وخشيطا حرام هما ليس في أيديهم لا يقطع بذلك يعني صحيح أن من راحوا بيت القرى بعض القوانين المشي يعني في صخور وفي فراغ ويمشي ينجو في العصر ولكن ما في شيء زي ما تشيك على وجه الارض في مقاومات وفي بيقولوا انتصار ميه مش ميه بركه لا في داخل الشبيبات في اثار الميه بيقول وكده يعني في ضرائب مشابهه لهذه لكن ليس كل القوانين السديده هنا سديده هناك كانت تجربه تقولون ان في اله صغير في سلك القمر او عقل يعني هو اللي جعل اسمه القمر ده وهو الذي يسيطر على كل الضوء الأرضية أو زي ما يقولوا ما يقولوا فلك القمر فلا يعني أشبه بالكرة كاف من وصفه إلى رشد الكرة وأن يعني أن يكون الأطفال أو المدنيين أو المصابين بالأمراض مش ذلك وهو فيلسوف لكن هل صحيح أن في ناس فقط موجود في الكتاب صخور وجبال وأوهام وأرضي يعني لا تستطيع أن تحكم بأن القوانين التي تسري هنا هي تماما بعينها أو تلك التي تسري في لبس أو تدير من الكواكب أو في ما وراء ذلك من المجرات التي هي ملايين وملايين المليارات من النجوم وفي مناطق لا يمكن فيها حياة أصلا لأنها لا يوجد تدريب الشمس هي عبارة عن تفجيرات أولية في الذات والأشعة في منها وكما قال الأولى الشمس اقتربت قليلا من الوقت المهم هذا احتلت على وجه الأرض ابتعد شيئا ما تجنب على وجه الأرض من وجود الحصار النقطة المعينة التي تصح من الحياة ثم سعيد يكون الأرض له لكن في الأحكام العقائدية وفيما يأتي من ألواح قصر الجنة لكن ليس كل أولئك قط فهناك أحكام تقشية ظنية يختلف فيها المسلمون من دليل الشرير كذا وإن سعيد واحد وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه تعالى من الصلاة يوم الخندق إلا في فمنه من فهم ذلك على انه للتعليم والانتقال السليم فلما ادركه خشوا صلاه وقت العصر صلى العصر في اوقات موعده ثم واصل الشيء الى الاسلام ومنه من اخر بحرفيه الكلام لا يصلي الا في ارض بني قريظه فصلى فيها قضاء وخشاك وقت العصر ولا كما لها يعني لا وما هؤلاء ولا هؤلاء وصحح سميعهم جميعا اذا من الاحكام الشرعيه للتعبديه الحقيقيه ثم الشرك بما تصف لان كل التعبديه مشبوهه اليه و الشرك بما تصف اذا لم يصح أنا جاي أنت تصيح ولا تسألني ما فعل الجديد تسألني أن بعض الأحكام العملية في فرق بين العمل الزيادة والاعتقاديات قال أبو حنيفة العلم أظن في أول كتاب كتاب الفقه الأكبر العلم معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق به بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر وما يتعلق منه بالعمليات فهو الفقه لكن هذا كلام الأهل يقول كلام الإمام إمام الكلام اسمه إذا في البلغة العربية مشهور في الدراسات النص الثاني في الاستدلال بالكلية كالحيوان وخلص احنا خلاص من الأنواع الثلاثة وأما الجزئية على الكلية عكس الأول عن انتقال الجزئية كل حيوان فهو متحرك كل حيوان يتنفس كل حيوان مبتزي يعني يحتاج إلى مظاهر الحياة حركة والتلاشي والولادة يوجد النسك كما تستمر النوع ويتنافس يمكن بعضهم يبدا يخش له ويجي يسمع يشوف بس بعض الساعه اليوم لا تسمع لانه يوم في المسجد تعجبه ليجي والدفاع يجيبه من ورا مع ان بعضهم ما بيسمعش اصلا فالمساله لا تسمع كذلك ثم أنا بعيد ست التعبير دي فأنت زورت علامات الحياة كذا ولما كانت كأي حال كيف بتزور؟ لكن لما تقول إن كل إنسان أن يعتبر من أنواع الحيوانات ناطق يعني هو مش فرد من أفراد البشر من أشياء محمد وعلي وابراهيم وجوز وفاطمه وغيره الا وهو يفكر بل ليل ونهار تفكير فهو لا تستطيع ان يفكر انت وصلت لقاعد البشر فالرقم عليه الانسان وكل انسان يفكر معلمه كل انسان يموت وسقراط انسان سواء في الكبرى في الامر او الصغرى بس له القواعد والقوانين فكذا كان يعمل يجيب الكبرى لأن هي موجودة الأرض، عشان كده أمر من شقاق من الأعلى للأسفل، إن كل إنسان يموت، مش قراءة إنسان، مش قراءة يموت. والله أنا من لحظة حاكم الله تسألهم أنا أفكر في سوء مهمة اجتماعات الصوت وأفتح الحكايات وقلت لهم أنا في مأمر أيضا من الله الناس من هؤلاء حقيقة سألتها وحقيقة كما سألتها وكنت أصلي ربما عندي واحد واحد مسكني بأخت الحمد الحمد والنصر وخلت أصلوك هو في بلد اسمها خشوك في أرض الغنطروك منطروك لكن من بلد خشوك أصيري الشكل كده منصورة إن أبي بشار نصر الله السلام نصر طويل جدا يا نصر طويل جدا ربي الشرية كمان شكرا أنا أرى نحن صعيدة كده رابع من الطمش من الطمش عشان المسلمين هو من الطاقة دي مش فيه فرحنا نفس المرض فأخذت اللي أبصر الصف الأول من القصص من أداء الجلسة الخروطة مهمة فهو وقف بعد شوية يذكره وحكى فيما حكى بطل في كل شيء اسمه الله الكثير كانوا بيدينا كنيسة في حالة السائلين مش ما في حالة السائلين ما أمشينا بصريقة ولا كبيرة ولا حالة السائلين تعدين وكان أصغر من المطور ذكر اسمه أنا مش وقال إن الله إن هو كان بطل وجاب مستحيل في طالب أظن أسماء سوى 19 وقال لي احنا هم من كلام كويس يعني في الازمه الحاضره فجاء السفير وقال لي ملكه الملك بريطانيا عايز يرصف عليكم الحمايه كيف قال لي اصحاب الملك تاخذ منه زي كل مصر يغير بمصر كما حكى عن حرب مصر نحن في حماية الحي الذي لا يغير الملك بتاعكم مش عايز يوصل لا يغير واحد بيموت لأننا في حماية الله والله يكفي هذا الناس الناس من الأمور الجنة كل صديق يعني صح حماد الله صرف النظر جامد عن علاقات الإله فأنا حكيت أن تكون موجود تسقط الوالد الشرح من بسط يعني في هذه الدنيا أنا مش عارف كيف أحمل بعضهم نحن نرجو على كل حال أن ربنا يحمي مصر وأن يخير المتدينين ويقدرون دقة العلاقة بين فريقين ويزوروك بالكثير من هذا البيت كل في الناس مترصدين لان انا بصدق ان اللي جاي قال ان المساعدين اللي بعد قوه تحمل تبدلوا بين ذلك ان هم بيسرهم قولا ويكذبوا عشان يفعل كرمه في الحالتين وانا لا اقصد لكم ابدا السياسه اصبحت فن الكذب والخداع واستنزاف حقوق الاخرين وليه الجدع اللي هو يشتريه إذا كان صح؟ لما قال رب الله وأن من الجزئي إلى الكلي يعني زي الصارف والمجرم تنتقل من الجزئيات فتتبع حال أمر كل قبل وهل يكون عظيم وجوده وإيه صاحب دينك والحفظ ليش الدين كل دور من البشر وكل دور يفكر يقول كل إنسان أو كل إنسان انتقلت من المخرجات مش جاي من فوق من الجزئيات التحتانية إلى قاعدة الليل تنطبق على هذه الجزئيات فالانتقال من تحت لفوق هو ده اللي يسموه بالاستقراء ليه هو اللغة العربية تقول استقرأت كذا أو استقرأته استقرأته من التخفيف بس استقرأته أو استقرأته يعني تتبعت يتتبع المخرجات هو ذات كله مش هيتجمع كل من 6 مليار ولا 7 مليار موجودين في العالم من الذي يستطيع في بحث العلم ان يوجد كل فرد من افراد الدنيا عشان يوصل الى في واحد لا في حاجه تقريبا بتحصى مثل ما سالت عن العلوم اسمها العجيب دائما العجيب سواء كانت عمليه مقصوده او عشوائيه وبعدين يعلم منهم فليس يقول التعليم أحد أمراض البحث العلمي يعني إذا لم يتتبع قدرا كافيا كافيا من المخرجات يعني يكون ثلاثة وبيت يروح يدور القانون على الأرض لا لازم يتتبع قدر كبير يوصل إلى نوع من غلبة الظن أو الترجيح تماما كما يفعل المجتهد المسلم ان هما دايما بيقولوا يعني ما يسمى ايه بالسر والتقسيم او يعني هم الخبر طيب يا حبيبنا في الثانيه ثم في شيء غزل من الشراب ومباح عشان لونها لا يبدا في حاجه ده الخبر دلوقتي من امر الغلط الرحمه يعني حبيبنا عشان اسمها حبيبنا عشان هي من الخبر من العلم الاصل مسألة فبما كده الشيء الوحيد اللي يجمع بين هذه الاشياء والنصوص دي في بعض النصوص الشرعيه الاسكار مقارنه العقل انها تخالف العقل بالمقارنه ثم تغلب عليه ثم تبطل عملها فان الانسان زيه زي الحيوان الذي لا عقل له زي ما بيقول اليهود انفسهم الارض يعتدي على بيته مفيش وقت هم يرون هذا فيه حتى الانبياء بتوعهم يعتدون على بناتهم لانهم تحت سلطان القهر فهذا النوع من النظر سواء كان مجرد زي الحشيش والاسنان او كان سائلا أو كان رخيصا أو واهيا بتفرق وشوف كل صوت صمت إلى صمت هذا صمت كل ذلك له علاقة وإنما العلة الحقيقية هي الإسكار والمقامات في الحق وكما إذا تتبع الأوصاف لغاية ما توصل للوصف المناسب مناسب يعني هناك حكمة في مراعاتي تحقيق الحكمة فهو بها أن يرفع فالوصف الظاهر المنضبط المناسب لكم بس من بين أوصاف مبيعة ظاهر لأن ربنا لا يموت أحكام أشياء سرية باطنية فالظاهر عن 12 أم لا يشهد أما تحط الأزواج وتبص تلاقي الدم اللي أحيانا فيه أو أرض الدور بالظبط أو بعض يبان أن الظل هيزيد أو ينقص أنت فهمت كذلك ماذا يظن كل شيء مثله أو مثله لا وقت العرض على خلاف الرب يجب أن جرى وقت المغرب الشفر الأعمر أو غيره الهوى من العشاء أمور يتراها العالم الجاهل الكبير الصغير وصف الظاهر منضبط بس يكتشف منضبط بس الظاهر الاول المجتهدين نادروا الرسل في القيادة مش تقول لي هذا حاجة ما نقدرش أعرفها، لا هذه طبيعة الدين الإسلام ويكون مناسب للحكم، يعني ما تقوليش أن الغنى ولا ما هو تقول لي على الباب الذهب حرام، لكن في أنواع من المعادن الكريمة اللي يقول عليها النظر للذهب، ومع ذلك يجوز من لايك ليسير في الشهر بس دي العلة. فإذا وجد الوصف المشترك الظاهر المضاد المناسب للحب ينتهي الحب من جزئي إلى جزئي آخر، لأنه يماثله العلة، يعني الوصف المناسب له. كيف تكتشف العلة في مسائل متعددة؟ إلى أفضل الأصوليين وأفضل المجتهدين تطبيقا. مش يقول المجتهدون مجتهدون في كل شيء، ممكن واحد يجتهد في قضايا الميراث، في قضايا الزواج والطلاق، في قضايا الأسرة والإمعان، في قضايا المعاملات المالية، في قضايا النكاح، لأن الوقت اللي الوقت اللي محامي الإنتاعية بشنو وقت المحاكمات الاستشاري والمحامي الشرعي المحاكمات مش في قضايا لا ايش ومش كل القضايا الواحد بيشتغل فيه فيما يتعلق به خلافات مثلا بين خلاف السويس والتعليمين النار في المسائل النقل المحلي واحد كده، يعني ما عادش اليوم واحد يقدر يجتهد في كل انواع المعاملات كما كان ابو حميد ومالك واحمد وهؤلاء، لان دول يعني اهل ربنا وهبهم هم خدوش لا شهادة الأصغر ولا شهادة الحكومة كلهم. يا دخل السيد من الضرب لما تجيب واحد من المسلمين، يعني كلهم كانوا إيجابيين ومعارضين، هم بعضهم يعني ضرب لغاية ما يقدرش يوصل حد كامل الحمد لله. شوف يا جماعة الله احتفظ بالموضوع فترة طويلة، ولكن الأمة شهدت له. والأهم من كده الوسط العلمي، العلماء اللي بيدوه وفي مستوى شاهدوا له أنهم أئمة وطلبوا العلم منهم والفتوى منهم، فاللي عين العلم أئمة الأمة مش أي حد ثاني، لغاية دلوقتي تتربط أجيال وقرون ومجال الناس يقبلهم بالقبول والاتباع أئمة صحيح. لكن إذا كنت مجتهد في الفرق ماشي، إذا كنت من الدوائر ماشي، المجتهد المسيح يعرف مسائل كثيرة أنت تتبع في حق معين من حقول التصرفات الإنسانية، بعد أن يجلس يثق يثق في تنظيم الحكم وكذا، وعند الدراسة يعرف مشاكل الزاوية تتطور من كل شيء الواقع أيام الأيام المشاهدين كانوا بالإيقاع الواقع لا يسمى في كلمة بالبيروغان صحيح مستيمة، لكن أنا أقول لك إذا يقول محمد بن حسن الشيباني إن غضبته ليلة هم من أهل وجدهم أول من تكلم في العلاقات الجنوبية واستطاع أن يتوفى إلى بعض القوانين المسيحية إن خلفوه إذا يتوصل بعض القوانين يفتح الاجتماع المفترض، مع أنه يتكلم في الطريق هو الممارسة، لكن يقول لك إن الدول لها حياة زي انفصال مع الجزء شاب فكان تعبوش فاطمة وكل مرحلة من دونها تصريح كذلك الدول إذا الله أعطاك مرحلة معينة من القوة كيف تجلس الصبر في حواليك تتسلي في المنطقة زي ما بيقول تقول هي تركيا إسرائيل إيران مصر الله أعلم، بالنسبة للعالم تقول الصين الهند البرازيل الله أعلم، إنما دي طبيعة اوعى تقول كلام تاني. رسول الدولة الإسلامية يمكن الدولة الإسلامية كيف تأخذ أكثر خير، إنما برضو الدولة العثمانية عملت كيف؟ ماشي. العلماء كانوا يريدوا خليهم أن يسقطوا الإسلام على شعب الجوهر عشان إنه مش عايز يسمع المسلمين في الجميلة. كان يتصدى لهم يقول له لا تجي الإسلام حماية أقارب الآخرين حتى لو انتقل من الإسلام وهي من أعلى فتنة في القرآن تغيير على طاقة الناس بالقوة. هذه الفتنة اللي أشد من القرآن وهي أحد أسباب الجهاد. الجهاد بسلاسة إن مش موفق نجيب بأهلين وأنا مستنجر فيهم. الأول الجهاد لتحرير الأرض المسلمة إذا اعتبر عدو على أرض المسلمين وجب القتال على المسلمين. مش عبارة دفاعا عن أرض الإسلام بحسب القدرة الذين إلى جانبها ثم من وراءهم. الأمر الثاني الفتنة، لقب فتنة تغيير عقائد الناس بالقوة ولا هي الإسلام فالمحرم. يعني كأن من واجبات الدولة المسلمة أن تحيا عقائد الآخرين صنع ديار المملكة بل من المسلمين هو المقابلة بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم سنوا به سنة أهل الكتاب بالنسبة للجلوس غير ما في نسائهم ولا آخر النساء لكن بالنسبة للمعاناة السياسية هي هي تتغير فتغيير عقائد الناس بالقوة ولا يكون الدين الإسلامي الحق لا تقنعهم إنه مش العقل. الكافة المعاهدات والمعاهدات على الإنصاف والدفاع مش على الأبواب لأن الله لا يحب المعتدين بصفة من الصفات يعني لو ناخذ الشهيد حرام الشهيد يوم يحب المعتدين أبدا هو يكره المعتدين إلى ما شاء الله إلى الآن فالأبواب حرام نعم نفي كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم لخداع وكان هذا أحد أسباب فتح مكة ما فيه قصة قال له سلطة يا عمر بن علي حاجة زي كده قص عليه القصة الشعرية هم بيتونا بالإيه؟ وبالسجدة وقتلونا ربيعة وسجدة وقتلونا مقطع وسجدة خمس هداك الله نصرا أرشاده أنا بكمل من عنده عشان بنسى فقال له سلطة يا عمر لأن في معاهد منتقل فيه عهد محمد من دخل فيه ومنتقل في عهد قريش من دخل فيه فكان الخداع من دخل في عهد الصحابة صلى الله عليه وسلم فوقع لها كيف؟ اللي يقدر كده حتى اللي كان الخداع على المردود من السنة أنا بقول لك في القرآن الجهاد نصر الإسلام ما هو أنا أتمنى كل الإسلام في الثلاثة اليوم ويرفع الناس عن الله سبحانه وتعالى. لو واحد يتكلم على القاعدة والجواب أنا روح في الكلام ده روح. مش أنا بس اللي بحكي كده أنت بتضيع بالأسئلة التعليمية وما أعرف حالك. فأنا روح ما يسمى بكلية أفكار الحرب والغارة الصورة في البلد لما في المجتمع الدولة في مصر الحرب ضباط القبائل وقلت له كان الدفاع كان أروح أقول جهاد القلق فرمت في جهاد الهد انت عارف ان الجمهور ما هيهجم عليك انت تستنى ان يهجم عليك فعلا وانا تقاتلنا من قبل الخيانه فن بايمانكم على سواء يعني هذا الحق وجميل فن نصر في الموضوع وما هو محمد حسن الشيباني جاب الحكايه من الهوى لا ده ده قوانين القران لكن هو استخلصها من خلال سوره الدرس السيد معروف بفقه الاول سيره صغير بليل و يقول لي من يوم الظهر على ابن عمك ما عم تشتغل و انا بس كده مش عارف مش تاخد من كل ما يمكنش تتوقع منه ربنا وتوقعه بس فليش بقى بيرتجل الحدود لا لان القانون مش كده هناك جهات توقع بس في السر كل مثال لا فيش حاجة اسمها عدوان على انت بتخش عليهم دي عشان تفرض عليهم الدين الاسلامي مش مكروه لا يا مولانا مش فرض اللي فاش عشان تدعوا اه يعني مش كل مرة أنت وإذا تكفي أصلا كيف يشعر مهم الناس في الدنيا أحسن أيوة إذا كانوا هم إنتاريه كلهم معهد السفاقين إذا كنت تعمل مئة من أحد بتاع نادي سفاقية ويسموا إيه هناك لما يحدث هذا المصري في مركز الثقافة الإسلامي وما كان تدري بل الآن ما في حال لنظر إلى وجهة جانب فهو تعيش عن ذلك عن سلطة غريبة في المقوة ما كان كل ذلك السن ونقول أنا أطلق من الذي تكون في الدين الإسلامي بل مش مشروع في الدين إذا كان غريبة في الدعوة فهو دين شطرته وانا احسن لها رجاعة اذا كان الجامعة نجاحة قليلة هي مش كثيرة لكن نجاحة ليس بالدرجة مطلوبة فلعبد الدعاء وعبد الامة الاسلامية اللي بيصرفوا على خلافات الامة اكثر من يصرفوا على الدعوة الاسلامية دعوة الى الله نفس الشيء من الدول سيدنا عامل إذا الشيخ الغزالي إذا الشيخ الغزالي جرت على الوقت هذا تحرير للطب لأن الظلماء المعتدون وأرض من وصفه بالعدوان زملائهم المصريين الأخبار وتشوهينهم هذا ما الأمر عمل شك أهل مصر إلى وأهل مصر وأهل ما يقولها شهر وعرضها عشر من الكلام ده كله يعني دي بركه حول مصر وعارف ان اليمين موجود في جبل الى سنهايج اللي يسمونها وادي الخروج وايه المصريين محتلين والراجل نفسه قيصر مش عارف قصه الخمسينات لما يكلمه فهو إذا كان الكلام صحيح فسيستولون على مكان قدمي هذا فحاصوا حيث تحول الوحش وهم قساوسة والبيت هذا اسمه في كرابيل الستاء ما هو عبارة التي تنخشى وغالين الله يرحم الله الاسم زكي البدوي اسم زكي البدوي كان سيد الانجليزي مصري يعني ولكن المهم طريقكم اسمكم ايه؟ كان اتكلم عن الجهاد والقتال. مش انتوا كل واحد منكم جنرال في الوصف الرسمي من بره؟ عارف الحقائق. لا لا الجنرالية دول جنرالات البر كل واحد منهم جنرال. فمنين بقى اللي هو قتالي من الجهاد الى الرومان يقول عن الإسلام يقول عن الإسلام يقول عن الإسلام يقول عن الإسلام يعني دعاه أو سنيين بس من جنوة لا وكان ده في أحد البلاد العربية فالواقع إنه أصلي إن عايز يشتغل إن عايز يهاجم مدوسة لهذا إسرائيل كان جيش الدفاع عن إسرائيل لكن لم يقرع عليه الا ثلاثه شهور. ما يقول هذا جيش هجومي وانا ساعمل كنت مستجد تجاهك عن خلق المسلمين. وفي الاحيان تراقب حدود الله في هذه الثلاثه اللي مرت عليك. ومن ان تكون الله هكذا من القران ولا اخضع. وقلت لك هو وانا بقول لك من مكان واحد. يسألون عن الآية اقرأ ست آيات فيها الثلاثة فيها قتال الدفاع عن الحرب وفيها تحريم العدوان والفتنة وفيها الوفاء للجماعة. ندي شوية إلى حكاية كتب عليكم الكتاب المكتوب نكمل فيها. وإذا في غير كده المصحف كله تعالى إن شاء الله. شوف يا شبيب الكريم من استقرأته استقرأها أيها الانتقال من الأبناء إلى الأعلى أو من الجزئيات الكليات إلى التتبع. استقرأت الشيء إذا تتبعت وهو إثبات الحكم كله قاسم إثبات الحكم لكل جنس أشبه الآن الآن في مصر المعارض اللي معاك حكم كلي في ألف اللي ما عندوش الحمد لله لكن اللي عنده ألف بعد كلمة الحكم في السطر الخامس من تحت في الشبهة إثبات الحكم لكلي جنس وينفع برضه إثبات الحكم لكلي لثبوته بس في الحقيقة الكلية لثبوته في جزئياته يعني لازم إثبات الحكم الكلي جن لثبوته في جزئياته إما كلية يعني إما أثبتناه في كلية وهو استقرار ثابت أو في بعضها وهو استقرار إما كلية فيفيد اليقين قالوا العدد مثل إما زوج وإما خلق كل شرعية مناسبة يعني تقسيم سلالي لكنه قاطع الصورة في التقسيم إن التقسيم يكون منتشر واللي جاء طبعا ثلاثة هذا واحد يطالب ولا في واحد متزوج فإذا لازم يكون قسم حاصرة لكي يكون قياسا استقرار كاملا لكن إذا نزل منه شيء أو انتشر يعني خرج عن حدود الدراسة يبقى ما فيش يقين ويبقى استقرار تام استقرار لكن المؤمن لأنه بيعمل غير الضغط أنه يصير بالعلم في استقرار تام يعني انتشار يقين في دراسات الرياضة يعني يحصى يبقى مش عارف إيه إنما بين الهوى تجريبي لا ده من طبيعة العلم التجريبي مش هنقول ثلاث حاجات في الدراسات الإنسانية العلم التجريبي من صفاته التكنيك لازم تعبر الحقائق بالأرقام مفيش أوصاف رغم الفيزياء بتاعنا في الدراسات التكنيك ومن صفاته التنبؤ يعني تحكم بيه على الجهاز وإذا مفيش فايدة من العلم الذات ما هو فايدته إنك تتوظف تكنولوجيا يتوظف على حالات لم يدرس دراستها لم يستفد حتى انه من عائلة عادل كانت هو بلاد شيخ لا ينفع ولا دخل الى عمل ولا حاجه فالبحث العلمي لازم يكتسب بها التحليل والقدره على التنبؤ وإذا لم يفعل وبالتالي فلا يمكن يكون استقرار وهي كلها تنبؤات النبي يجب ان تاتي بالاحصاء باليوميات اي عدد الا كليات يفيد اليقين فقولنا العدد مما زوج ومما فرد وكل زوج يعده الواحد يعني رقم واحد يعده يعني تتفق عليه بالدين يعده الواحد شكك كل وقت يكون هو عباره عن مواقف الواحد وإذا زلت لا نصف وما هو نصف في بيقات ما نصف في أكس العملية بالتسخين في شرطة قبل الناس مشي الشيخ كل زوج يعوده الواحد وكل فرد يعوده الواحد ربي إن ننفع ضرب وعلى الواحد هذه من الواحد زاد عليه واحد من الأمراض وهكذا فكل فرد يعده الواحد أيضا فكل عدد يعده الواحد واسم ذلك ما قلت شوف القضايا الثلاثة دي كل زوج يعده الواحد وكل فرد يعده فكل عدد يعده الواحد لأن العدد يرجع أن يكون زوجا أو يكون فردا المدن الأولانية عداها الواحد والثاني عداها البعض، يبقى لا تنتقل للقاعدة العامة اللي هي من المدن بيد التام. فكل عدل يعده واحد شكل، ومثل ذلك يسمى قياسا مقسمة، القسمة الحاصرة أو مقسمة، لأن القسمة على القسمة بس قسمة لا يرد عنها شيء، يخرج عنها شيء أبدا، حاصرة للنقصين في القسم وفي النقص، النقص والنقص من الجزاء. وأما القسم هو الجزء اللي يقول جزء آخر جزء آخر، يكون في بعض الأساس من تلك وتلك في أجزاء، لكن النقص اللي هو الواحد الصحيح يقرأ ولكن نصفه، ففي نقص في أقسام أو أجزاء. ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما أو مقسما، واستقراء تاما، يعني ويسمى أيضا استقراء تاما. أو بعضها المعطوف عليه إما كلها، كنت خط تحت إما كلها وخط تحت أو بعضها، هم على طول بثلاث سطر. أو بعضها أي إما تتبعه في جزئياته كلها أو في جزئياته ليس كلها بل بعضها، بدل بعض من كل، فلا يفيد إلا الظن، لأنه كما قلت لكم والكل حاجة تغني عن زاوية اثنين، هالسنة الكلام ده بيت مليون سنة قدام الله أعلم، لكن العلم في ناحية تفاؤلية في الموضوع ده يتوقع يتوقع، وده يسمونه أزمة الاستثمار في المنطقة الحديث. اقرا محمود قاسم من اجمل كتب الكتاب المنطق ومناهي البحث، اقصد المنطق من حديث ومناطق ومناهي البحث محمود قاسم، وكان يناقش كان ساعات يروح يناقش الرسائل في كل الكتاب لم تحصل في اليوم نفسه، المخ تمام يكون هذا العلم والشيخ عبد الحميد صاحب الكون 18 سنة في 60 إلى 78 إلا أن السنوات جبتها حتى أن جبتها جبها ولم تحضر ما خذ العالم الإسلامي وعرف معه الشيخ شعرات كل الزبانية الشعرات وكل السنوات رحمه الله جل وعلا وأخلف منهم دعاة من أمثالهم. وبعضها الكلام فيه إلا الظن لجواز أن يكون لا المستقرا من جزئيات ذلك الكلي على خلاف المستقر. الأشياء تفقد وزنها توزيع الزيت الجوية نفسها توقع تكمين يكون على المسطح إلا على خلاف المسطح منها من تشوفه في الضغط على الشوق مثل ما تشوفوش جاي جوجات كما يقال كل حيوان يحرك عند النبض حتى لو كان عندهم في يوم بعدين لما اكتشفوا غير كل حيوان يحرك في الأكل والمرض تكتب الأسفل في الطريق أنت تحضر اليوم في الطريق لأن الله من شاف التنساء والله بيعمل في الروح يقطع الفك الأعلى والتحتان سادس فإن لم يتحدث فإذا قال لكم الثالة في واحد في يوم عشر كم استقراء كما يقال كل حيوان يحرك عند الماضي تكتب الأسفل لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما يشاهده حيوانات مستأنسة من الحيوانات كذلك، يعني كهذا يفتح فكه الأسفل والأعلى ذلك، لكن كذلك نعم الإنسان على خلال محرك الأعلى والأسفل السريع، فإنه عند الله يحرك فكه الأعلى هذا الاستقرار الاتجاه فاسع لا يستقرار في حالة واحدة ما تقول اليوم نقول لنا إذا لم يوجد بعده حتى الآن ما يأخذ النظرية العلمية أو القانون العلمي يوم الجهة التنمية في المستقبل فأقول لأن شو عليه أنه غير عن دور اثنين ونسمع الصوت اللي نطفق البيت للبيت ونص الماية تجي عن دور اثنين والحمد لله ليس من المدنيات ليس في يد الله شيء شرط باستمرار ذلك إذا وعد بمكاليف المتصرف في قوانين الكون هو واحد إذا لم يعتبر من قطع الملاقين اللي هو القياس أو الاستقرار لا العلم الذي يحتاج نفسه لا يحكم بالقطع أبدا مع أن الإنشاح الحياتي إنه المرجع في قدر خطه الأعلى وإن من النوع السادس من القياسات اللي هو يسمونه قياس التمثيل أو قياس الفقهاء اللي هو الانتقال من إضافة وحدة العلة أو يكونهما مشتركين مشتركين في العلة الواحدة وهي الوصف الظالم والمنضبط المناسب للكفر كما شرحنا فهذا هو قياس التمثيل وإما بجزئي على جزئي أي بحاله لأن يرسل بالتدريس ويقول استبداد جزئي على جزء ده اختصار إنما أصل الكلام الاستبداد بحالة الجزء الأول على حالة الجزء الثاني يعني الاستبداد بالحكم الذي نصه الله تعالى على الأرض ما دامت العلة مشتركة تعدي هذا الحكم الى الثاني فاستدلال بحاله على حاله مش بالشخص والشخص واضح فهو رجل فان بيجري على جزء اي بحاله على حاله بحال الجزئين الذي هو الاصل او لان تاكدت من ان الفرق الفرق فيه نفس الوصف الذي في الاصل فانتقلت الى كده يا اما تنمي المجدده في الوقت الحالي انتقال وفوقي الله يسلم عليك يا شيخ القرآن حديث إجماع قياس في يسعى من هو ده إدراك الشرع أو العلم والتنفيذ. ولذلك المسلمين كان عندهم منهج فبما يعرفوا الاستقراء هو ذلك اكتشفه من المسلمين. اقرا كتاب رائع جدا فات عليك رساله سنه 35 حتى الوقت أن المنهج الذي تقوم عليه الحضارة المعاصرة إنما ينتمي إلى اكتشاف العلماء المسلمين له إلى القياس المسلم وأنه تعبير من أصل إلى فرع من صفات العلة في تطبيق الأحكام الشرعية تطبيق السلبيات والمعاني هو ده أساس الحضارة المعاصرة. إذا الطريقة بتاعت أرسطو من غير اكتشاف ليش تبكي شافه؟ عندك الفكرة من الأول من كل ما بيكون بس يكون صورت راح عن بنيان يجب زي ما بين الأساس مالكي إذن أنت تحقبونه زي كل ما بيكون إذا هي جرح غير ذلك بس كي أنا أترسك يعني كي أنا إيمان يعني الله والله إيه إلا من في ممكن نبص إلى الدين الصحيح عند الله وممكن نبص إلى الأجيال إلى قرصة الشريعة في القانون وإلى في وجود أهل الكتاب والحضر فيهم غيرهم أحياء إنما يجي واحد ولا يقول لا إله إلا مش معتمدين عايز تتبهت روح بيتكم مش هرشف عليك ستر البيت لكن كتبة من 12 سنة ده مقارنة النظام المصري والقانون المصري والنظام الشرعي. لكن هو فاضي هو لا يدخل الإيمان في قلبه مهما تعرف. حتى احنا عندنا قرى بهذه الأسماء والصبر. من سنة 1901 دي كان في الدنيا ده كان يجي يصلي في اسكندريه من عكا، عكا هي المدينه المقدسه موطن الجنه، يقول يصلي فقط اسمه محمود، قال هنا هنا وهو التمثيل ويسميه الفقهاء القياسه وهو مشاركه امر لامر، مشاركه امر الاولانيه في الفاع لأمر اللي هو القرض اللي ربنا نقص على الله هل موقفه كثيرا لمعرفة حكم الأصل وبعدين اكتشاف وجود الوصف نفسه في فرع جديد فهنا إلحاق الأمر إلحاق هنا الأمر الأولاني هو الملحق اللي يتم لأمر ده الملحق ده هو القرض وهو مشاركة أمر لأمر آخر في علة الحكم واضح؟ بعد ما قلنا وهي الكلية العلة الحياة هي الجمع هي الكلية الشامل لا موجودة إلا موجودة إلا موجودة في الحشيش موجودة في الخمر موجودة في المسك موجودة في كل أنواع المسكرات موجودة في الناس دول والله سماها الشيخ محمد عبد الله دواز قال ايه؟ احنا بنقول لها في مصر الدخان يعني ليها وصف في الشريعه يعني اذا روح مساء السبت تلاقي 80% من الاوروبيين خارج عقولي نفس الحال مش هيوصل فيهم مباراه في مصر والله هم يتصرف في الشارع في الحياه هذا طبعا في مصر ولكن الراجل اللي كان عند الخوي يعني تيجي عند شوية مية في الشارع والمنزل بيقعد انت بتاع الثوانية ودور على الحشيش كل ليلة استقلال بتاعه كلثوم المصريين أو نصهم خارج عن كل الحشيش والمخدرات لكل أمة أجل ولا عدل أو علة مش علة الفقراء داءوا ثم انا كنت اعرف في وجود الله ولا الناس حواليا قاضين في البلكونه وحاطين الكلب يمكن تكون ديون كنيسه تخير من كل الشر مش كان حالك واشم ريحه غريبه وانا بدي الحشيش بدات اروح من المستشفى وشفتها يرضوا فيها وتلك هي الغرفه إن الاشتمال الدليلي على المجهول وده قياس أنفال المناطق، أو اشتمال المجنود على الدليل وهو استقرار بشأن ولاية التلفزيون يكون معانا، أو اشتمال الألف الثالث الوضعية على الجمع على الاثنين وهو التنسيق أو قياس الفقهاء. فإن كنت أجل في الأصل، طب وما من انتقل الأصل للفرق لا تجرد وعجل تحت منه إلى الإطلاق المكان. خلص؟ فإن كنت ها هو نصيب الآخر، خلص؟ من شمال يمين طبق الأرض، ها هو نصيب الآخر غير الثلاثة المذكورة، وهو الاشتدار بكلهم على كلهم. قلنا إن دخل أي كل الاشتدار بكلهم على كلهم، وهو كل صحيح، لكن كل نسبي مش كل حقيقي. ولو دخل تحت كلهم الآخر يبقى هو يبقى فيها عليه انتقال من جزء الى كلين. انت واضح الكلام؟ انت تقول لو كل صحيح مثلا هيخش تحت كل الاخر يبقى دخل تحت القياس الاولاني انتقال من الكبير للصغير. لما كلين على كلين من بينهم قلنا ان دخل اي كليان المذكوران تحت كلين ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم فهما جزئيان له. الانتقال لكل الأمور. أي ذلك الكلين الثالث الذي هو عليه الحكم، لأن المراد بالجزئية ها هنا أن الجزء تحت الغير. من شوية من كل جزء من الجزء تحت الغير ولو كل هو نفس الكل. لكن من الجزء تحت الغير إذا فيه انتقال من كل تحت. لأن المراد بالجزئية فهما جزئيان له، لذلك الكلين الثالث الذي هو الحكم. لأن الرواية الجزئية ها هنا المندرج تحت الغيب، المندرج بخبر إن، لأن المراد بالجزئية ها هنا يعني تروح الموضع ده بتاع القياس المندرج تحت الغيب وهو مسمى بالإضافي، يعني كل إضافة أو جزء إضافة، ومن كم هو تحت جاب كله، بس الدخول تحت كله أعلى زي الإنسان وكل يكون دخل تحت الحرارة واليوم الأحمر دخل تحت الإنسان أو ده الجزء الحقيقي لوحده وإنسان كل ولكن هو الكل الحقيقي إذ هو داخل تحت كل منه هكذا فبيقول ده لا ينقض القاعدة اللي ممكن نقول عليها لأنه إذا دخل هو ما دخل شيء. طيب وهو يسمى بالإضافة لا ما يمنع لأنه لا يريد الجزئية الحقيقية التي تعرفه ما يمنع نفس تصور شكله ما يمنع نفس تصوره لذلك النسخة بتاعتنا المشيء ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه أو من الشركة فيه لا تعرف المعنى إنما يمنع بفعل الناس ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه. واضح يا سادة؟ ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه تعني المسمى بالحقيقة يعني جزئي الحقيقة لكن ممكن يكون كلي ويبقى جزء بس جزئي إضافة. وحينئذ كان الاستدلال أحدهما على الآخر داخلا في التمثيل لا قسما في رأسه من أن جزئي إلى جزئي إضافة وإن كان في ذاته كلي حيث دخل جميعا تحت كلين أعلى وهو العلم. واضح يا سادة؟ وإن أي وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو عدة الحكم شك وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو عدة الحكم فلا تعلق بينهما إضافة مفيش قياس تمثيل ولا فيش تعديل الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر أصلا يعني أبدا فإن قيل إلى آخره إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عليه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر كم الدنيا كمن وتر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا حين على مسلمين يبعد سلامك كمتين يا هلا الله مستهلي العلماء بفرعون متى شاءنا الله من علمهم رب السماء قولوا آمين.